وثواب الجماعة في هذه الصلاة. وهذا الحديث ذهب بعض أهل العلم للعمل بظاهره، وأن الجماعة لا تدرك إلا لمن أدرك ركعة كاملة، فلو جاء المسبوق وأدرك من الجماعة التشهد أو السجود أو الرفع من الركوع لم يدرك الركوع ولا السجود ولا ما دون ذلك، فلا تعتبر صلاته مدركة لصلاة الجماعة. والذي عليه الجمهور أهل العلم أن هذا الحديث غير معمول بظاهره، وإنما المراد إدراك الركعة تدرك بالركوع. أما إذا فاته الركوع فإنه يدرك ثواب الجماعة. وإن كان لم يدرك من الركعات شيء، وما أدركه من أفعال الجماعة يجزئه في إدراك فضل الجماعة. وهذا الحديث لم يحمل على إدراك الجماعة، وأن من جاء وقد رفع الإمام رأسه من الركوع أنه لا يدرك الجماعة وتعتبر صلاته كصلاة المنفرد. وهذا القول ذهب إليه بعض أهل العلم كأهل الظاهر وبعض الفقهاء، واعتبروا إدراك الجماعة لا يكون إلا بإدراك ركعة كاملة أخذا بظاهر هذا الحديث. والذي عليه جمهور أهل العلم من الفقهاء السابقين أن الحديث لا يعمل بظاهره، وإنما يراد به إدراك الركعة، أما إدراك الجماعة فيكون بإدراك السلام. سبق أن عرضنا لما يتعلق بفقه هذا الحديث، قلت سبق أن عرضنا لما يتعلق بفقه هذا الحديث وآراء أهل العلم في هذه المسألة، ونعرض اليوم لما يتعلق برجاله وأسانيده. الرواية التي صدر بها الإمام مسلم الباب هي رواية الإمام مالك، حيث أوردها في موطئه، ورواها الإمام مسلم من طريق يحيى بن يحيى، وتعد رواية يحيى بن يحيى عن مالك من أشهر روايات الموطأ. ويحيى بن يحيى هو ابن عبد الرحمن يحيى بن يحيى ابن بكر ابن عبد الرحمن التميمي أبو زكريا النيسابوري. قال عنه إنه ثقة ثبت الإمام، هو من الطبقة العاشرة، مات سنة 26 و200، وأخرج له البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. يقول: قرأت على مالك، يعني موطأة، قال عن ابن شهاب، ومالك هو الإمام، إمام دار الهجرة، كبير المتقنين وكبير المتثبتين، حتى قال الإمام البخاري رحمه الله: أصح الأسانيد مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، وهو من الطبقة السابعة، توفي سنة 79 و100 من الهجرة، وروى له الجميع. قال عن ابن شهاب وهو محمد ابن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن شهاب الزهري، رأس الطبقة الرابعة. قال: متفق على إتقانه وجلاله في رواية الحديث، ويقال إنه أول من دون السنة، وهذا إنما هو بأمر من عمر بن عبد العزيز. من الطبقة الرابعة، مات سنة 24 و100 من الهجرة. قال عن أبي سلمة يعني ابن عبد الرحمن، وقد عرفنا إنه ثقة ثبت مشهور مكثر من الرواية، وهو من كبار التابعين أو من أوساط التابعين، من أبناء الصحابة رضوان الله عليهم، فأبوه عبد الرحمن بن عوف. قال: مات سنة 94 وقيل 95، وروى له الجميع. يقول أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، يعني ثوابها وأجرها. ولا شك أن من يصلي بالجماعة إما أن يدرك الصلاة من أولها أو في أثنائها، وكأن أدنى درجات إدراك الجماعة أو إدراك الصلاة أن يدرك مع الإمام ركعة. أن يدرك مع الإمام ركعة كما جاء في هذا الحديث، والمراد به أن يدرك ركعة يتم بها صلاته. أما إذا جاء وقد رفع الإمام رأسه من الركوع في الركعة الرابعة، فإن مثل هذا إنما يدرك ثواب الجماعة. قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. وجاء في الرواية الأخرى أنه أدرك الصلاة كلها، يعني يعطيه الله سبحانه وتعالى ثواب من دخل مع الإمام الصلاة من أولها. ثم ساق الإمام مسلم رحمه الله الروايات المتابعة لهذا الحديث. قال: وحدثني حرملة بن يحيى وحرملة بن يحيى سبق أن ترجم له في الدرس الماضي، وهو حرملة بن يحيى ابن حرملة التجيبي. أبو عمران حرملة بن يحيى ابن عمران أبو حفص التجيبي المصري، قال صاحب الإمام الشافعي، وقال عنه إنه صدوق. من الطبقة الحادية عشرة، مات سنة 43 و200. وهو في هذه الرواية يتابع يحيى بن يحيى. قال أخبرنا ابن وهب، وابن وهب هو عبد الله ابن مسلم، ابن وهب ابن مسلم القرشي، وقد سبق أن ترجم له أيضا. وأنه يعني ابن وهب عبد الله ابن وهب ابن مسلم القرشي مولاهم المصري الفقيه، قال عنه الحافظ إنه ثقة حافظ عابد، من الطبقة التاسعة، مات سنة 97 و100، وروى له الجميع. هذا هو عبد الله ابن وهب. يروي هذا الحديث، قال أخبرني يونس، ويونس هو ابن يزيد ابن أبي النجاد، مرت بنا ترجمته قريبا. ويونس في هذه الرواية يتابع مالك بن أنس متابعة تامة. وهذه الرواية التي بين يدينا مدارها على الإمام الزهري، ورواها عن الزهري راويان هما مالك ويونس بن يزيد. والراوي عن يونس في هذه الرواية عبد الله بن وهب، ولهذا كانت هذه الرواية أنزل رواية نازلة عن رواية يحيى بن يحيى. ازيد فيها ابن وهب بين حرملة ويونس. قال عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام فقد أدرك الصلاة. فهذا الحديث يتابع حديث يحيى بن يحيى. ثم قال الإمام مسلم رحمه الله يورد حديثا آخر في هذا الباب، قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب، ثلاثة من مشاهير شيوخ الإمام مسلم: أبو بكر بن أبي شيبة، عبد الله ابن محمد ابن عثمان، وهو المكنى بابن أبي شيبة. وهو من شيوخ الإمام مسلم من الطبقة العاشرة، ثقة ثبت. توفي سنة 35 و200 وروى له الجميع باستثناء الإمام الترمذي. وأما عمرو الناقد فقد مرت بنا ترجمته أيضا قريبا، وهو عمرو ابن محمد سبحان الله. عمرو بن محمد بن بكير الناقد، وكان أبو عثمان البغدادي قال نزل الرقة، وهو ثقة حافظ وهم في حديث من الطبقة العاشرة، مات سنة 32 و200 وروى له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. هذا هو عمرو الناقد، ثلاثة من شيوخ الإمام مسلم، وثالثهم هو زهير بن حرب. قالوا حدثنا ابن عيينة، وابن عيينة مر بنا وهو سفيان الإمام المشهور، سفيان بن عيينة وسفيان يروي هذا الحديث عن الإمام الزهري، سفيان بن عيينة ابن أبي عمران ميمون الهلالي ثم الكوفي، قال ثقة حافظ فقيه إمام حجة، إلا أنه تغير حفظه وكان ربما دلس عن الثقات من رؤوس الطبقة الثامنة، وكان أثبت الناس في عمرو بن دينار. مات سنة 98 و100 وروى له الجميع. هذا ابن عيينة يروي الحديث عن الزهري، لكن الإمام مسلم رحمه الله حول الإسناد ليسوق الحديث من طريق أخرى. قال وحدثنا أبو كريب، وأبو كريب هو محمد بن العلاء بن كريب الهمداني، أبو كريب الكوفي، قال مشهور بكنيته، وهو ثقة حافظ من الطبقة العاشرة، مات سنة 47 و200 وقد روى له الجميع. يقول ابن كريب أخبرنا ابن المبارك، وابن المبارك سبق أن ترجم له قديما وهو عبد الله ابن المبارك، بني حنظلة قال عنه الحافظ إنه ثقة ثبت فقيه عالم جواد مجاهد دمعت فيه خصال الخير من الطبقة الثامنة مات سنة 81 ومئة وروى له الجميع. عبد الله بن المبارك يروي هذا الحديث عن معمر، ومعمر هو ابن راشد شيخ عبد الرزاق، وقد سبق أن ترجم له أيضا قريبا. معمر يروي هذا الحديث أيضا عن الزهري، كما أن ابن المبارك يروي هذا الحديث عن الإمام الأوزاعي وقد ترجم له قريبا، ويروي هذا الحديث أيضا عن مالك بن أنس. فكأن ابن المبارك له ثلاثة شيوخ قرن بينهم في هذه الرواية، بل أربعة، ورابعهم يونس، مما يدل على شهرة هذا الحديث، إذ رواه معمر والأوزاعي ومالك بن أنس ويونس بن يزيد بن أبي النجاد، كلهم يروون هذا الحديث عن الإمام الزهري. ثم ساق الإمام مسلم رحمه الله متابعة أخرى لهذا الحديث، قال وحدثنا ابن نمير، وهو محمد بن عبد الله بن نمير الهمداني من الطبقة العاشرة، قال حدثنا أبي، وأبوه هو عبد الله ابن وهب من الطبقة التاسعة، وقد سبقت ترجمته وترجمة ابنه قريبا. ثم حول الإمام مسلم رحمه الله الإسناد ليسوقه من طريق آخر، قال وحدثنا محمد بن المثنى، وهو محمد بن المثنى بن عبيد العنزي وهو من كبار شيوخ الإمام مسلم، وهو ثقة ثبت كان هو وبندار كفر سيرهان ومات سنة 52 ومئة وروى لهم الجميع. قال حدثنا عبد الوهاب، وهو عبد الوهاب بن عبد المجيد ابن الصلت الثقفي أبو محمد البصري، قال ثقة لكن تغير قبل موته بثلاث سنين، ويعد من الطبقة الثامنة ومات سنة 94 ومئة وروى له الجميع. قال جميعا يعني كل من هؤلاء يروونه عن عبيد الله عن الزهري. عبد الوهاب الثقفي وابن نمير له عبد الله بن نمير والد محمد بن نمير يرويان الحديث عن عبيد الله، وعبيد الله هذا هو عبيد الله بن عمر ابن حفص ابن عاصم ابن عمر بن الخطاب العمري المدني أبو عثمان، قال ثقة ثبت قدمه أحمد بن صالح على مالك في نافع، ومن الطبقة الخامسة مات سنة 40 ومئة وروى له الجميع. وعبيد الله هذا يروي الحديث عن الزهري، قال كل هؤلاء عن الزهري، أي كل من معمر والأوزاعي ومالك بن أنس ويونس وعبيد الله خمستهم عن الإمام الزهري، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال بمثل حديث يحيى عن مالك، يعني الذي رواه في أول وفي صدر الباب، حيث قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة قال وليس في حديث أحد منهم مع الإمام، يعني من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة مع الإمام. قال وفي حديث عبيد الله فقد أدرك الصلاة كلها، يعني المراد به ثوابها والله أعلم، لأنه يلزمه من أدرك ركعة مع الإمام ويلزمه بعد أن يسلم الإمام أن يقضي ما بقي من الصلاة بأن يصلي 3 ركعات كما فاتته مع الإمام. وهذا الفهم هو الذي عليه أهل العلم من أنه إذا نام الإمام، أنه إذا فات المصلي شيء من صلاة الجماعة فإنه يتمه بعد أن يفرغ الإمام من الصلاة، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. نعم. ما سمع هو الحديثان جاء لبيان قضايا متعددة في الصلاة. المسألة الأولى المسبوق، ماذا يدرك أو كيف يدرك الصلاة مع الإمام، فجاء حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه إن أدرك ركعة مع الإمام أدرك الركعة، وعليه أن يأتي ببقايا الركعة. أما هذا الحديث الذي بين أيدينا، الإنسان به يدرك فضل الجماعة، لكن من أدرك ركعة من الصلاة قبل خروج الوقت فقد أدرك أداء الصلاة، يعني أدرك وقت أداء الصلاة. فالحديث الثاني يتناول مسألة الوقت، وهذا الحديث يتناول مسألة الجماعة، فهما مختلفان في موضوعهما. قال عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديث يحيى عن مالك وليس في حديث أحد منهم مع الإمام، وفي حديث عبيد الله فقد أدرك الصلاة كلها. ثم قال رحمه الله قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار وعن بسر بن سعيد وعن الأعرج حدثوه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك ركعة أو فقد أدرك العصر. فهذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه في بيان إدراك الوقت، في أن الوقت يدرك بإدراك ركعة منه، إدراك ركعة في الوقت. وهذه المسألة أيضا محل خلاف بين أهل العلم، فمنهم من يرى أن من أدرك ركعة، أدرك تكبيرة الإحرام قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك الوقت. هذا الحديث حديث يحيى أيضا في الموطأ، رواه الإمام مالك عن زيد بن أسلم، وزيد بن أسلم هو زيد بن أسلم المروزي مولى عمر رضي الله عنه. مولى ابن عمر رضي الله عنه قال عنه الحافظ إنه ثقة عالم، وكان يرسل وهو من الطبقة الثالثة، مات سنة 36. هذا هو زيد بن أسلم، يروي عن عطاء بن يسار، وعطاء بن يسار هو الهلالي أبو محمد المدني مولى ميمونة يعني زوج النبي صلى الله عليه وسلم. مولى ميمونة قال عنه الحافظ إنه ثقة فاضل، وأنه صاحب مواعظة وعبادة، وأنه من طبقة الثانية، مات سنة 94 من الهجرة. هذا هو عطاء ابن يسار، يروي عن بسر، وبسر هو بسر بن سعيد المدني العابد مولى ابن الحضرمي يعني العلاء، قال ثقة جليل من الطبقة الثانية، مات سنة 100 من الهجرة. وهو يروي هذا الحديث عن الأعرج، أو إن هذا الحديث يرويه عطاء بن يسار، أو يرويه زيد بن أسلم، يرويه زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار وعن بسر بن سعيد وعن الأعرج. زيد بن أسلم سمع هذا الحديث من 3 من الشيوخ، عطاء بن يسار وبسر بن سعيد والإمام الأعرج اللي هو عبد الرحمن ابن هرمز أبو داود المدني. قال مولى ربيعة بن الحارث فقيه ثبت عالم من الطبقة الثالثة، مات سنة 67. هذا هو عبد الرحمن الأعرج. هؤلاء الثلاثة من التابعين سمع منهم زيد بن أسلم رحمه الله هذا الحديث، ولذلك حدث به عنهم، قال من أدرك ركعة من الصلاة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، يعني أدرك الجماعة، أدرك الصبح. ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. فهذا الحديث إنما هو لبيان إدراك الوقت، كما أن الحديث الماضي هو لبيان إدراك فضل الجماعة. ثم ساق الإمام مسلم رحمه الله هذا الحديث من طريق آخر يعد شاهدا لحديث أبي هريرة لبيان إدراك فضل الوقت، إدراك الوقت، حيث رواه الإمام مسلم عن شيخه حسن بن الربيع قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن يونس بن يزيد عن الزهري قال حدثنا عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم حول الإمام مسلم الإسناد ليأتي بالرواية بطريقها الذي تحمله، حيث قال رحمه الله تعالى وحدثنا أو حدثني أبو الطاهر وحرملة يعني ابن يحيى كلاهما عن ابن وهب قال والسياق لحرملة، حيث قال أخبرني يونس عن ابن شهاب أن عروة بن الزبير حدث عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدرك من العصر سجدة قبل أن تغرب الشمس ومن الصبح قبل أن تطلع الشمس ومن الصبح قبل أن تطلع الشمس قالت رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدرك من العصر سجدة قبل أن تغرب الشمس أو من الصبح يعني سجدة قبل أن تطلع يعني الشمس فقد أدركها يعني أدرك هذه الصلاة. قال والسجدة التي يعني جاءت في الحديث إنما هي الركعة، لكن لما كان الناس يحاول أن يستغني بعضهم عن بعض ذكر في هذه الرواية بما يدرك الوقت وعبر عن الركعة بالسجدة لأنها من أركان الصلاة ومن أركان الركعة، بحيث لو فقدت تبطل الصلاة، وكذلك ما يتعلق بالسجود. ما سمعت؟ ذكرنا رواية حسن بن الربيع لكن ما عرفنا بالحسن بن الربيع، عندنا رواية الحسن بن الربيع قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن يونس بن يزيد عن الزهري قال حدثتنا أو قال حدثنا عروة عن عائشة، ذكرنا هذه الرواية قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم حول الإمام مسلم السند، هو نفس الحديث لكن عن طريق شيخه الحسن بن الربيع، والحسن بن الربيع هو البجلي أبو علي الكوفي البوراني قال عنه إنه ثقة من الطبقة العاشرة، مات سنة 20 و200 وروى له الجميع. يروي الحسن عن عبد الله بن المبارك وقد ترجمنا له في أول الدرس، وعن يونس بن يزيد وأيضا سبقت لهم ترجمة، عن الإمام الزهري فرجع الحديث إلى الزهري قال حدثتنا أو حدثنا عروة عن عائشة. ويعتبر هذا الحديث شاهد لأنه من رواية عائشة، والرواية السابقة كانت من رواية أبي هريرة. ثم ساق الإمام مسلم رواية أخرى لعائشة على سبيل المتابعة، فقال وحدثني أبو الطاهر، وأبو الطاهر هو أحمد بن عمرو ابن عبد الله بن عمرو ابن السرح، أبو الطاهر المصري. قال عنه إنه ثقة من الطبقة العاشرة، مات سنة 50 و200، وروى له مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. وروايته مقرونة برواية حرملة، وقد ترجم له في أول الدرس، كلاهما عن ابن وهب، وقد أيضا عرفنا به. لكن يقول والسياق لحرملة كما هي عادة الإمام مسلم يختار الرواية التي هي أكثر الروايات لفظا، ثم يبين وجوه الخلاف بينها وبين غيرها من الروايات. قال أخبرني يونس عن ابن شهاب. والإمام الزهري روى هذا الحديث مرة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة، وفي هذه الرواية عن عروة بن الزبير عن عائشة. وعروة بن الزبير هو عروة بن الزبير بن العوام بن خويلد الأسدي أبو عبد الله المدني، قال ثقة فقيه مشهور، وهو من الفقهاء السبعة بالمدينة، من الطبقة الثالثة، مات سنة 94. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدرك من العصر سجدة قبل أن تغرب الشمس، أو من الصبح يعني ركعة قبل أن تطلع الشمس، فقد أدركها يعني أدرك صلاة الفجر. قال والسجدة إنما هي الركعة، وهذا تفسير من الإمام مسلم رحمه الله. والله سبحانه وتعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا محمد.